فلهذا يخالف أهل السنة والجماعة بعد السلف الصالح يخالفون هذه الفرق الغالية في الأمر والنهي الطوارئ والمعتزلة ومن شابههم والجاد في الأمر والنهي والصوفية وأهل الشهوات ويسلكون مسلك الوطن وهو أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما يجب الجريمة ليس على أرواحهم وعقولهم بل على ما جاء من نصوص الآداب وفرائض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذلك التعامل ذلك مصائر أو قبل لك التعامل مع الكفار لديكم من ضوابط بما جاء الشرع التعامل مع الحذر المستأمن الذي دخل بعهد وأمن وكما جاء الحديث يتبع ذمتهم أدناهم ليس التعامل مع التعامل مع الحرب الذي أعلن الحرب والعدو والله إلا لو أبين لنا ذلك القرآن في سورة المحنة حيث قال سبحانه أنهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين فلم يخذوكم بسيارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم الله أحب المقسطين الذين لم يقاتلون في الدين ولم يخرجون الديار ولم يقسطوا من العدوى لنا ويخرجون المعادات هؤلاء معلوم بالقسط وتقسط إليهم ونحن إليهم ما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان في النبي أهل الكتاب من المؤمنين. إذن كل وقت التعامل المقسطين يبين لك أن تتحدث وعلى العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة وتصف أنواع الشمولية في طبقات المجتمع كيف نواجه المسلم كيف نواجه الحربي كيف نواجه العاصي كيف نواجه المرتد إذا نتعامل أنواع التعامل المختلفة ففيها شمولية من يقول إن عقيدتنا ينبغي أن تكون عقيدة سلفية ولكن تكون المعارضة ولها عصرية هذا من الأغلاط العقيدة تحمل بمواجهة فالواجهة جزء الحقيقة لأن كيف تبمواجه يجب أن ترجع كهذه الموابط الصالح يجب مع الحاكم فالواضط الأمر يقول لا نبين في النبوط ما فرق في الكتاب كذلك على المسؤولين الموابط كذلك مواجهة مع المبتدع مع الكافر مع العاصي في الجهاد في الأمر معروف في الدعوة كل هذه منهاجها بين فالعقيدة والمنهج السلفي شامل لكل ذلك ثامن لجميع ما نحتاج إليه في أنواع التعامل فالعقيدة سلفية والمواجهة أيضا يجب أن تكون سلفية حتى نكون قد برئنا من العهدة واتبعنا النص من الكتاب والسنة وأمر الله غالب ولكن أكثر الناس لا يعلمون كما قال سبحانه والله غالب على أمره ما قال كان أمر الله قدرا مقدورا. أيضا طائف هذه الشريعة أنها تنطاق العقيدة وكأثرت الصلاة أنهم يعاملون من عاداهم ما لا يعاملهم لمن عاداهم وهم إذا رأوا عدوا لهم أو أخلا لهم أو من وقع بهم فإنهم لا يقع فيه كما وقع فيه لهذا لا يكثرون من نفسهم ولا يبدعون من نفسهم ولا يكثرون من نفسهم إلا بحبه لأنهم تخلصوا من هؤلاء ورعوا إلى من يدور على الإطلاق فليس لهم أو أن هذا هو الأصل بهم أن منهج السنة والجماعة ليس منهجا مبنيا على الأهواء وإنما هو منهج على ما يقرره أئمة أهل السنة من منهج السنة بأنواع التعامل من نتعدى عليهم لا يكون بالتعدي من تعدى علينا لا يرم أن نتعدى عليه يعني بالكلام بل نرعوها فيه نرعى الله فيه لا نتكلم إلا بما يؤذن لنا أن نتكلم فيه أهل السنة لا يرعون قول الله إلا معه وكل عباد يقول الذي يحسن إن الشيطان ينزل لهم بانحطام كامل وهم رحم الله وفي عقيد بينوا أنهم لا يبدعون من رجع ولا يبدعون من الصرف ولا يبدعون من الصرف لأنه ليس ليس بل هذه الألفاظ إذا عدت عليهم فإنهم يتقوا الله في مقالها ولا يعدون كذلك فيرعون الى قول الله جل وعلا وقل لعبادي يقول في احسن اذا من اقام الثالثه والماء والثلاث صالح خصصت عقيدتهم ومنهجهم انهم يسعون للاجماع والاختلاف ويرعون الكفر والاختلاف كفر زال في عقائد كل سبيل يمن عقيدة الثلاث صالح تابع يجب عليه ان الى الاختلاف ان ينهى عن الاختلاف وخاصه ما هو على عقيدته ومن هو على مشربه فإنه لا يسوغ له أن

مختلفة، منها أشياء جائزة بالاتفاق، ومنها أشياء ممنوعة بين أهل العلم بالاتفاق، ومنها أشياء اختلف فيها هل تسوق أم لا تسوق. هذا يجب إذن الرجوع في ذلك إلى أهل العلم في تحديد هل هذه الوسيلة جائزة أو ليست جائزة فيما يتفتق من الوسائل عند أهل الدعوة. نسأل الله الكريم أن بما يحب ويرضاه، وأن يجعل اجتماعكم اجتماعا مرحوما، وأن يجمع شملكم ويؤالف بين قلوبكم، وأن يجعلكم قوة نعتز بها، وأن يفتح لكم القول والعمل والنية، وأن يغفر لكم ولوالديكم ويصلح